أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Yeah. إلهكم إله واحد أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ